لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. أنا أبدأ بإذن الله تعالى اليوم في شرح كتاب تيسير الوصول إلى علم الأصول. ويكون أسبوع عقيدة ومصطلح وأسبوع عقيدة وأصول فقه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيضا، فإنه لا يخفى على المطلع الدارس لتاريخ العلوم والفنون في مختلف العصور والأمم أن علم الأصول من خصائص هذه الأمم، وأصول الفقه وأصول الحديث أيضا من خصائص هذه الأمة، أن العلماء جعلوا قواعد هذه القواعد يستخرجون منها الفروع يعني على الأصول ويستنبطون بها الأحكام، وأيضا في الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف. فهذا مما تختص بهذه الأمة علم الأصول، وذكروا يقول الأصلين يعني الأصول الفقه وأصول الحديث. وحاجتنا إلى استنباط المسائل من الأصول وتفريع الجزئيات من الكليات، فأصبح علم أصول الفقه من أغنى العلوم ليس في تاريخ الأمة الثقافي والتأليفي بل في تاريخ العلم العام، وأوسعها مادة وأعظمها دقة، تجلى في ذكاء علماء الإسلام. يعني تجد العلة مثلا في كتب في العلة بس، والعلة دي جزء من القياس، والقياس جزء، فاختلفت مؤلفات في هذا الموضوع طولا وقصرا وصعوبة وسهولة واستقصاء واحتواء واختيارا وانتقاء. قلت هذا الذي دفعني إلى هذا التصنيف مع كثرة هذه التصنيف وتنوعها، يعني المصنفات كثيرة جدا في أصول الفقه، ولكن فيها أشياء قديمة وأشياء صعبة. يعني كتاب الوجيز اللي هو وجيز ولا حاجة، ده كتاب مش عارف 700 صفحة، ولا جايب القانون العراقي والقانون مش عارف الفرنسي والقانون المصري والقانون، فين الوجيز بقى؟ ولكن لعله يقول وجيز بالنسبة مثلا للموافقات للشاطبي، أحكام الأحكام للأميدي، بالنسبة لكتب أخرى. ولكن احنا كبداية أول كتاب بندرسه في أصول الفقه لازم يعني الإنسان يبدأ بشيء مبسط، يعني في فعلا كتب مبسط في عبد الوهاب خلاف أصول الفقه، ودي مسائل يعني مش مسائل عقيدة بحيث ان احنا نخاف من واحد يكون مثلا أشعري ولا هي فهي مسائل يعني متفق عليها، فاش يعني هدى وضلال وحق وباطل. فكان المناسب ان احنا نبدا بكتاب ميسر جدا. انا فاكر معهد الفرقان زمان كان مقرر كتاب الواضح بتاع محمد الاشقر رحمه الله، وكان كتاب صغير جدا الاخوه العواجيزي وكان عصره الوقت ده. دلوقتي الواضح نفسه بقى كبير، بقى 300 صفحه تقريبا، قدر كبير. فهو الشيخ رحمه الله يعني وسع فيه، ولكن هذا العلم فعلا يحتاج الى معاصرين، واحد معاصر. ومن انفع الكتب ايضا كتاب الشيخ عبد الرحمن بن خالق المعمول، كان درسه ايضا الشيخ محمد تقريبا في المسجد الحنيفه. فهو اظن ان اكثر الاخوه الجالسين اول مره يدرسوا اصول الفقه، فمهم الواحد يدرس كتاب مبسط يفتح له مغاليق يعني هذا العلم. بعد كده يعني الله جل يفتح بالإيه كتب أخرى، كان فيها عمري. قلت وهذا الذي دفعني إلى هذا التصنيف مع قصد هذه التصانيف وتنوعها، أردت هذا التصنيف مزيدا من التيسير والتسهيل لفهمه ودراسته وتعلمه وتعليمه، خاصة وأن فهم الفقه وذوق حلاوة دراسته وتدريسه تعتمد على فهم علم أصول الفقه. راح تحس بحلاوة استنباط زي الحكم لا يستنبط، ويجد فعلا متعة في دراسة الفقه. وإن وجد الدارس له صعوبة من أول وهلة، ولكن مع الصبر والمثابرة لا تلبث مغاليق هذا العلم تفتح له فيستشعر حلاوته ويغوص في أعماقه ليقترف من دبره. فإذا وجد لذة العلم اجتهد في طلب المزيد، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. لذلك يقول من علامات قبول العمل الإنسان لطلب، لأن هل أنت بتزداد فعلا هداية؟ هل أنت ما كنتش بتقوم الليل بتقوم الليل؟ هل كنت بتروح تصلي دائما مسبوقا وصرت تدرك تكبيرة الإحرام؟ هل كنت بتصلي الفجر وترجع البيت بقيت تقعد لحد الشروق وتصلي ركعتين سنة الشروق؟ فالإنسان ما يلاقي نفسه فعلا يعني بيتلقى، يحس إن فعلا الأعمال بتقبل، دي من علامات القبول. وأيضا من علامات القبول المودة في قلوب الناس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مودة، أي مودة ومحبة، أي كما قال أرى بن حيان: إذا أقبل العبد وقلبي على الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليه قلوب أوليائه حتى يرزقهم مودته. بل أنت فعلا في مودة في قلوب الناس، إذا كنت كذلك فدي علامات لقبول العمل، أنت فعلا موفق وإن عملك الصالح تقبل، ولذلك الله جل كافئ على الهداية بمزيد من الهداية. فيزيد الله الذين اهتدوا هدى، الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وصل إلى التقوى. يقول: كما ربط كذلك بهذا المصنف الجديد والفريد تيسير الوصول إلى علم الأصول، أن أستكمل مشروعي العلمي موسوعة ميسرة لعلوم الشريعة المطهرة. صحيح ما طبعتش يعني الموسوعة يعني كمجموعة متكاملة، وكنت أشرت على الفياض صاحب الفياض ويطبعها لأنه عنده كثير من هذه الكتب، فهو يعني خاف أنه يخش في المغامرة، وقال أن كثير من الكتب موجودة عند الناس، فإحنا بنستكمل لهم الناقص يعني، وإحنا عنده كتاب العقيدة كتاب السيرة مثلا، فمش هيشتري الموسوعة كلها عشان فكانت النظرة تجارية. ولكن على كل حال يعني الحمد لله يعني كل علم موجود فيه كتاب في اللغة العربية لأن لها هذه الجلة. فأردت أن أستكمل مشروع العلم الموسوعة الميسرة لعلوم الشريعة المطهرة، فأساهل طلاب العلم الشرعي تحصيل هذه العلوم وتقريب هذه الفهوم، عسى أن ينفعني الله بذلك يوم القدوم، وأن يكون صدقة جارية وحسنة سرية. وقد استشعرت توفيقا وتيسيرا من فضل الله عز وجل علي وعلى الناس في كتب عامة وفي هذا كتاب خاصة، وأنا على يقين من أن القارئ الكريم المنصف سوف يجد شيء من ذلك في دراسة كتب عامة وهذا كتاب خاص. وأسأل الله تعالى كما وفقني جمعه وترتيبه أن يجعل قبول نصيبه، وأن يكون فتحا على طلاب العلم وعوام المسلمين وخواصهم في فهم الدين والتقرب بهذا العلم إلى رضا رب العالمين. والله الموفق للطاعات والهادي لأعلى الدرجات، والحمد لله أولا وأخيرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا مهم أن احنا نتعرف على علم أصول الفقه وعلى نشأة هذا العلم. تعريفه ونشأته وحكمه وغاياته. تعريفه: علم أصول الفقه هو مجموعة القواعد العامة التي تستخرج في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. فتقول مثلا الخمر حرام، مثلا نشوف في أدلة يعني من أدلتها التفصيلية يتضح بالأمثلة، وقيل هو علم بقواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. قال الدكتور عبد الكريم زيدان: أما تعريف اللقب أي باعتبار لقبا على علم الصفة والعلم القواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه والقواعد قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها فتعرف بها حكم هذه الجزئيات. ومن أمثلة ذلك قاعدة الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك، ظاهر الأمر الوجوب حتى يدل الدليل على أن الظاهر غير مراد. فهذه القاعدة من كل أمر يفيد الوجوب هذه قاعدة كلية إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك. وطبعا القواعد دي مأخوذة أيضا من كتاب السنة، فمين فاكر القاعدة دي بتخدم إيه؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. فده يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر لوجب، وقد لا يتيسر لكل واحد عند الوضوء أو عند الصلاة سواك فيأثم. لذلك يعني قال علماء الأمر يفيد الإيه؟ الوجوب إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك. هذه القاعدة ينطبق على جميع النصوص الجزئية التي تندرج تحت هذه القاعدة. يبقى إيه؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ده أمر طبعا، يبقى يفيد الإيه؟ يبقى الوفاء بالعقد إيه؟ واجب، لأن الأمر يفيد الوجوب. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ودي أوامر، وأطيعوا الرسول. فجميع صيغ الأمر المجردة تندرج تحت هذه القاعدة، ويعرف بذلك وجوب ما تعلقت به صيغة الأمر، كوجوب الوفاء بالعقود، وجوب الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل قاعدة النهي يفيد التحريم، إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن التحريم، تخليه إيه؟ تنزيل. هذه القاعدة تنطبق على النصوص النهية المجردة، ويعرف بهذا الانطباق حرمة ما تعلقت به صيغ النهي، مثل قوله: ولا تقربوا الزنا. دي بس مش بتفيد بس يعني حرمة الزنا، حرمة قرب الزنا، يعني الدخول على الأجنبية، مصافحة الأجنبية، السفر بها، الدخول على المغيبات، إطلاق النظر، مس المرأة الأجنبية، كل هذا قرب. قال: لا تقربوا، قالش لا تزنوا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يكون حكم الزنا حرمة، وحكم أكل أموال الناس بالباطل حرمة أيضا. القاعدة الشرعية نهي في الإيه؟ تحريم. وبهذه القواعد يتوصل المجتهد إلى استنباط الفقه، أي إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فإذا أراد المجتهد مثلا يعرف حكم الصلاة، قرأ قوله تعالى: أقيموا الصلاة، فيقول: أقيموا صيغة أمر مجردة، وقاعدة الأمر الوجوب إلى لقرينة صريفة تنطبق عليها، فينتج عن ذلك أن القيام بالصلاة واجب. أما الأدلة الإجمالية فهي مصادر الأحكام الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، والعلم يكون من حيث العلم حجيتها ومنزلتها في استدلال بها وجود دلالة النص حسب اختلاف أحوال هذه الدلالة، ومعنى الإجماع وشروطه وأنواع القياس وعلته وطرق التعرف على هذه العلة، وأي ذلك من الأبحاث المتعلقة بالقياس وسائر الأدلة الإجمالية. يقول: فالأصول يبحث عن الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها، اللي هو اللي بيشتغل بعلم أصول الفقه، يبحث عن الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية من أدلتها الجزئية، والفقي يبحث الأدلة الجزئية ليستنبط الأحكام الجزئية منها، زي يقول شرب الخمر حرام والصلاة واجبة وواجب يعني غض البصر وكذا. فالأصول يبحث عن الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية من أدلتها الجزئية، والفقهية يبحث عن الأدلة الجزئية يصطمد الأحكام الجزئية منها مستعينة بالقواعد الأصولية والإحاطة بالأدلة الإجمالية. نشأة علم أصول الفقه. قال الدكتور محمد سليمان الأشقر كان الصحابة رضي الله عنهم بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنبطوا أحكاما شرعية لتطبيقها على واقع وقائع جديدة يصدرون في استنباطهم عن أصول مستقرة في أنفسهم علموها من نصوص الشريعة وروحها ومن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم التي عايشوها وشاهدوها. وربما صرح بعضهم في بعض الوسائل بالأصل الذي استند إليه في استنباط الحكم الفرعي كقول ابن عمر لمن سمعه يعني عن التمتع بالحج اتباعا لنهي عمر رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فابن عمر يقول إن التمتع جائز. التمتع طبعا يقصد التمتع بالعمرة الحج ويعمل عمرة ويتمتع يتحلل التحلل الكامل ثم يحرم بالحج. وكان عمر يقولون رضي الله عنه يعني كان ينهى عن التمتع يعني مش بقصد ان التمتع لا يجوز يعني كان بقصد الافضل يعني يقول الواحد يسافر يعمل عمره يسافر يعمل حج يحدث لكل نسك سفرا. فقال بذلك عمر وقال بذلك عثمان ولكن كان ابن عباس يخالفه وكان ابن عمر يخالفه ايضا وعلي بن ابي طالب يعني قالوا بجواز التمتع ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتمتع. الصحابة يعني لما خرجوا في حجة الوداع خرجوا مهلين بالحج والنبي صلى الله عليه وسلم خرج مهلا بالحج ونزل عليه جبريل وقال له صل في هذا الوادي المبارك وادي العقيق وقل حج في عمرة أو عمرة في حج. فصار قارن بين الحج والعمرة. ولما دخل مكة وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسلك الهدي أن يفسخ الحج إلى عمرة لأنه انتهت كده نسك العمرة حتى لو كان ناوي حج ممكن يفسخه إلى إيه إلى عمرة. ولما قيل له على عامنا هذا قال بل لأبد الأبد قال دخلت العمرة الحج إلى يوم القيامة. فأمر كل من لم يسلك الهدي بل قال أيضا لو لم أسلك الهدي جعلتها عمرة. وقال لو استقبلت من أمري ما استطبقت لما سقت الهدي لأن الصحابة كانوا يتأسوا النبي صلى الله عليه وسلم ويشق عليهم أن يفعلوا خلاف ما فعل وكان سائق الهدي وانساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة. فالحصل أن كان عمر يفتي بذلك فكان ابنه عمر ومروي أيضا عن ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. كأنه بيقول أن الصحابة كان عندهم ملكة وكانوا فاهمين مش محتاجين قاعد لهم قواعد وأيضا ما كانش في أصول الحديث لأن الكذب لم يكن موجودا في هذا الزمن حتى زمن كبار التابعين وبدأ ظهر أهل البدع وبدأ الناس يعني يكذبون فالعلماء جعلوا ضوابط يعني حتى وظهر علم الجرح والتعديل حتى يقال أن هذا يقبل حديثه وهذا يرد حديثه. ولكن في وقت الصحابة وزمن كبار التابعين ما كانوش محتاجين لعلم يعني أصول الحديث ولا أصول الفقه. يقول فابن عمر يقول إن التمتع جائز وهذا حكم فقهي فرعي وهو يستند في نفع القول وعدم جوازه إلى قاعدة أصولية يصرح بها وهي أن دليل السنة النبوية مقدم على قول الصحابة ولو كان قائله أحد الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنه وكقول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري عندما ولاه القضاء أعرف الأشباه والأمثال وقيس الأمور برأيك. ونفس سيدنا عمر لما وقف أهل العراق ذات عرق عرق يعني جبل فأهل العراق ما بيمروش على ذي الحليفة ولا على ميقات الحجاز مثلا جارانا أو السلك الكبير الآن القرب المنازل والتعالم. فسيدنا عمر يعني جعل على طريقهم مكان يعني حالي أقرب لقتله ذات عرض. فهذا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو على سبيل القياس وقتله ذات عرض. أما بقية المواقيت يلملم والحليفة والجحفة كل هذه يعني وقدها الناس سبب. يقول في عهد التابعين ومن بعدهم كثرت الحاجة إلى الاستنباط لكثرة الحوادث التي نشأت عن دخول بلاد شاسعة تحت الحكم الإسلامي، فتخصص في الفتية كثير من التابعين، فاحتاجوا إلى أن يسيروا في استنباطهم على قواعد محددة مناهج معروفة وأصول واضحة. كان لبعضهم في ذلك كلام واضح في أثناء كلامه في علم الفقه، غير أن علم الأصول لم يتميز عن غيره إلا عندما جمع مسائله الإمام الشافعي المتوفى سنة 204 في كتاب له سماه الرسالة. وفي الواقع كتاب الرسالة يعني بيقول أنه هو جمع الأصلين أصول الفقه وأصول الحديث، يعني في مثلا أن من دلس لنا مرة فقد أبان لنا عن عورته في الرواية، لا نقبل منه إلا التصريح بالسماع، شرد كل حديثه ولا نقبل كل حديثه، بل لابد أن يقول حدثنا وأخبرنا وسمعته. فكتاب رسالة الإمام الشافعي وهو يقول أفصح من تكلم باللغة العربية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب سهل جدا ومحقق تقريبا أحمد شاكر. فهو أول من صنف في أصول الفقه وأيضا في أصول الحديث. أن يعني الإمام الشافعي متقدم، يعني مات سنة 204 ولد سنة 150. يقول أفرد الكلام على أصول الاستنباط من كتاب السنة والإجماع والقياس، وتكلم في الناس يقول منسوخ والخاص والعام. ولذلك ابن وارة كما أذكر يعني لما كان في مصر ورجع لبغداد وقبل الإمام أحمد فقال له كتبت كتب الشافعي، فقال لا، فقال له يعني ارجع فاكتب كتب الشافعي، فمعرفنا الناس يقول منسوخ والخاص والعام حتى جلسنا الشافعي. فكان الشافعي مشهور بالذكاء والقاعد هذه القواعد. وكان الإمام أحمد طبعا الشافعي شيخ أحمد ومالك شيخ الشافعي، فكان واحد راح يبحث عن الإمام أحمد فوجده جالس في مجلس الشافعي، فبيقول له تركت يعني سفيان بن عيينة وعنده عمرو بن دينار وعنده فلان وفلان، وجلست إلى هذا يعني الشاب كان شافعي شاب اسمه سفيان بن عيينة شيخ الشافعي أيضا، فقال إن فاتك حديث بعلو أدركته بنزول، لكن إن فاتك عقل هذا الرجل لا تدركه. يقول وتكلم في الناس في المنسوخ والخاص والعام وما يكون حجة من الحديث وما لا يكون، فجمع الشافعي في رسالته أشتات هذا العلم مما كان العلماء يتداولونه قبله وأثبته في رسالته بعد أن نقده نقد المصير بالحق من الباطل. قال الدكتور عبد الكريم زيدان بعد الشافعي كتب أحمد بن حنبل كتابا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وآخر في الناس المنسوخ وثالثا في العلل، ثم تتابع العلماء في الكتاب وأخذوا ينظمون هذا العلم ويوسعونه ويزيدون عليه. حكم تعلمه وغايته، تعلم علم أصول الفقه كأغلب العلوم الصحيحة النافعة الشرعية وغير الشرعية واجب على الكفاية، لأن دي علوم خادمة، أصول الفقه وأصول الحديث علم اللغة علوم خادمة، والعلوم المخدومة الكتاب والسنة القرآن يعني العقيدة والتفسير والفقه، هذه علوم المخدومة ولكن الخادمة اللي هي الثلاث علوم اللي ذكرنا. وإنما كان تعلم أصول الفقه واجبا لأنه لا يتأتى فهم نصوص الشرع لأجل العمل بها، واستنباط الأحكام للوقائع إلا به، فلو ترك تعلمه لتخبط الناس في فهم الكتاب والسنة، وكان عملهم بها على غير هدى، ربما عملوا بهما على خلاف الواجب الصحيح المطلوب. ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب. واجب على الناس العمل بالكتاب والسنة، وإذا كانوا لا يفهمون ولا يستنبطون الأحكام إلا بحاجتهم لعلوم المصول الفقه، فأسهل هذا واجب، ولكن مش كل الناس يستنبطوا الأحكام، فلذلك هو مش فرض عين على كل واحد. الفرض العين هو علم العقيدة وفقه العبادات، طهارة وصلاة وصيام والحج لمن عنده استطاعة، و يعني الزكاة لمن عنده مال تجب فيه الزكاة وهكذا. يقول: وإنما لم يكن واجبا عينيا لأنه ليس كل فرض من المسلمين بحاجة إليه، بل يحتاج إليه أولو العلم والفقه والذين نصبوا أنفسهم للفتوى أو نصبوا للقضاء، الله بين الناس والحكم بين الناس حسب شريعة الله تعالى. فإذا قام به من يكفي فإن سائر الناس يمكنهم الاستغناء عن دراسته، فده فرض الكفاية، لو قام به البعض يصبح الحرج عن الباقي. ودائما المثال القريب السريع هو صلاة الجنازة، فرض الكفاية. لو واحد مات في قرية ولم يصل عليه أحد يأثم كل أهل القرية والقدون على الصلاة، لو صلى عليه جماعة يأخذون الأجر ولكن يسقطون أيضا الحرج عن الباقي. ففرض الكفاية يكون في الناس، يعني ناس حفظ القرآن، علم الناس القرآن، ناس درس علم المواريث مثلا، لو احنا نحتاج إلى مسألة في المواريث، علم أصول الفقه، أصول الحديث، هذه العلوم كلها يعني فروض، يعني كفايات، خلاف علم العقيدة وفقه العبادات، فهذا علم واجب على كل مسلم. يقول: فإذا قام به من يكفي فإن سائر الناس يمكنهم الاستغناء عن دراسته، ومن تعلمه ممن لم يجب عليه فهو في حقه، ومن تعلمه ممن لم يجب عليه فهو في حقه مستحب، وحسن يثاب عليه إن حسنت نيته فيه. مش واجب، مش معنى أنه فرض كفاية أنه الناس ما تعلموش، لا، معناه أنه لا يأثم في عدم تعلمه، لكن لو تعلمه في الشك يكون يعني أعون له على فهم الفقه فهو يثاب يعني على ذلك. يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله: الغاية المقصودة من علم الفقه هي تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس وأقوالهم، فالفقه مرجع القاضي في قضائه والمفتي في فتواه، ومرجع كل مكلف لمعرفة الحكم الشرعي فيما يصدر عنه من أقوال وأفعال، وهذه هي الغاية المقصودة من كل القوانين في أي أمة، فإنه لا يقصد منها إلا تطبيق موادها وأحكامها على أفعال الناس وأقوالهم، وتعريف كل مكلف بما يجب عليه وما يحرم عليه. وأما الغاية المقصودة من علم أصول الفقه فهي تطبيق قواعده ونظرياته على الأدلة التفصيلية للتوصل إلى الأحكام الشرعية التي تدل عليها، فبقواعده وبحوثه تفهم النصوص الشرعية ويعرف ما تدل عليه من الأحكام، ويعرف ما يزال به خفاء الخفي منها وما يرجح منها عند تعارض بعضها ببعض، وبقواعده وبحوثه يستنبط الحكم بالقياس أو الاستحسان أو الاستصحاب أو غيرها في الواقع التي لم يرد فيها نص بحكمه، يعني يستنبط الحكم يعني بالقياس مثلا، بيحتاج إلى هذا العلم، لأن لابد أن يعرف العلة ومناط الحكم، فهو الحكم يدور مع العلة يعني حيث دار. فإذا وجد العلة في حكم آخر غير منصوص فيقص على الحكم اللي غير منصوص لمعرفة اللي مناط الحكم. يقول: وبقرائنه وبقوته يفهم نص فهمه ويوازن بين الواحدة، لأن فهم الحكم على وجهه وموازنة بين حكمين مختلفين لا يكون إلا بالوقوع الموقوف على دليل الحكم وواجب استبدال الحكم من دليله، ولا يكون هذا إلا بعلم أصول الفقه وعماد الفقه بالمقارنة. ويقول الشيخ محمد الخضري إن علماء المسلمين في القرون المتأخرة رأوا أن باب الاجتهاد قد ولجاه من ليس من أهله، ولجاه يعني دخله من ليس من أهله ومن لم يعد له عدته، يعني من تحصيل العلوم الشرعية، فخافوا من الأهواء المتفرقة أن تلعب من الأحكام الشرعية فاختاروا أهوى الشرين، وهو سد هذا الباب في وجوه الأدياء والأفراد. يقول لم يقولوا إن الاجتهاد في الأمة كان له زمن معين قد انتهى به الاجتهاد، ولكن صرحوا بأن ما فعلوا إنما هو لما من الحصول عن تحصيل ما يجب على المجتهد تحصيله، لما خلوا بغلق باب الاجتهاد. يعني يقول العلماء خافوا أن يدخل ناس لم يعدوا له عدته من تحصيل أدوات الاجتهاد ويجتهدون وهم ليسوا بأهل الاجتهاد، فأغلقوا الإيه الباب، سواء كان باب استنباط الأحكام الفقهية أو باب التصحيح والتضعيف. وقال لم يترك الأول الآخر شيئا، ولكن الصحيح ان الايه ان في حوادث متجدده بتحتاج يعني الى اجتهاد المجتهدين. يقول حتى يكون على بينه مما يقدم عليه، ولهذا نرى هؤلاء العلماء انفسهم لم يتركوا الاشتغال بعلم اصول الفقه ولا بتحصيل الادله السمعيه، يعني الكتاب والسنه، يعني غير الادله العقليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل دونوا فيها الكتب وألفوا الأسفار حتى إذا وجد من يمنحه الله قوة الاجتهاد ويستوفي الشروط والمعدات اجتهد في فتح الباب المقفل هو باب الاجتهاد. وإني لا أرى وجها لتخطئة هؤلاء أولئك العلماء اللي هم أغلقوا باب الاجتهاد، يقول هم أغلقوا مش من لكل الناس، وذلك هم اجتهدوا في الايه في تقييد القواعد وتبيين الاصول، اصول الفقه التي يستنبط بها الاحكام، بحيث ان لو واحد فعلا حصل ادوات الاجتهاد وعنده من الذكاء والقدره على استنباط الاحكام فيمكن ان يفتح هذا الباب المغلق اللي هو باب الايه باب الاجتهاد. واني لا ارى وجها لتخطئه اولئك العلماء، لان اعطاء الحق لكل فرد ان يجتهد ويدون بنفسه رأيا يعود إلى العمل به مدعاة لزيادة التفريق والتفرق علامة من علامات الخذلان. يقول هناك فريق من طلاب الأحكام الشرعية لم يصلوا إلى درجة المجتهدين ولم ينحطوا إلى درجة العامة، وهؤلاء يكتفون بتلقي الأحكام على الأئمة، لكن ليس من درجتهم أن يأخذوا قضية مسلمة، بل يحبون أن يعرفوا من أين أخذ الأئمة هذه الأحكام وكيف وصلوا إلى استنباطهم، وهؤلاء يلزمهم أن يكونوا على علم من أصول الفقه. فكأنه بيقول أن في ناس اللي هم هنقول عليهم المقلدة، فده مش محتاج لأصول الفقه، هو بيروح للعالم يقول له مثلا عايز أطلق زوجتي، فيقول له مثلا انتظر يعني حتى تحيض وتطهر والطلقة في طهر لم تجامع فيه، مش هيقول له ايه الأدلة او انت خدت الحكم ده منين. فدي درجة الايه المقلد، والمقلد ملوش علم بالأدلة، يعني ليس هناك فرق بين مقلد وبين بهيمة تخاض، واحد لا يقرأ ولا يكتب، فمش هتقول له بقى فيه الإمام أحمد قال والإمام الشافعي قال والحق مع الإمام أحمد وأدلته كذا، ولكن يقول إن علم أصول الفقه يحتاج أيضا اللي هو المتبع لما أمثلنا، يعني طلبة العلم يحتاج يعني مسائل مختلف فيها وكل واحد له دليله، فطالب العلم أمثلنا ويحتاج إلى دراسة أصول الفقه حتى يعلم أيهم موفق للإيه للدليل. إحنا مش وصلين درجة الاجتهاد، مش هنجتهد، مش هنستنبط حكما، دي مرتبة المجتهد، فلحنا مجتهدين ولحنا مقلدة تقليدا أعمى، ولكن احنا في منزلة وسط وهي منزلة الاتباع، نتبع العالم بدليله وبننظر في المسائل المختلف فيها وأي عالم موفق للدليل فنحن معه، فلذلك نحن نحتاج أيضا إلى دراسة هذا العلم. فيقول هناك فريق من طلاب الأحكام الشرعية لم يصل إلى درجة المجتهدين ولم ينحطوا إلى درجة العامة اللي هم المقلدة، وهؤلاء يكتفون بتلقي الأحكام على إما، لكن ليس من درجتهم أن يأخذوا قضية مسلمة، بل يحبون أن يعرفوا من أين أخذ الأئمة هذه الأحكام وكيف وصلوا إلى استنباطهم. وهؤلاء يلزمهم أن يكونوا على علم من أصول الفقه حتى يمكنهم أن يعلموا مآخذ المجتهدين ومداركهم. فإذا عرضت لهم مسألة لم ينص عليها أئمتهم أمكنهم أن يجيبوا فيها تخريجا على تلك القواعد، قواعد الأئمة. وإذا ورد على الأئمة رأيان في المسألة أمكنهم أن يختاروا الرأي الذي على قواعد الإمام. من هنا يتبين أن أصول الفقه من العلوم الضرورية لكل مجتهد وكل مفتن وكل طالب يهم أن يعرف كيف استنبطت الأحكام، وإنما الذي لا يحتاج إليه هم العامة الذين يكفيهم أن تنقل الأقوال ولا يطالبون بدليل أو برهان. في باب صغير أيضا نأخذ ونقتصر على هذا أدلة القواعد الأصولية. يقول القواعد الأصولية كما قلنا تنبني عليها الفروع التشريعية، ولما كان الحكم الفرعي بحاجة إلى دليل لإثباته فلا يثبت حكم إلا بدليل، فإن القاعدة الأصولية أحوج إلى الدليل. يعني كما قلنا أن القواعد الأصولية دي أيضا محتاجة أدلة، والأدلة أساسا من الكتاب والسنة، يعني حتى الإجماع وحتى القياس بنجيب لهم أدلة من الكتاب والسنة. فالقواعد الأصولية يعني لا أدلة أيضا من كتاب السنة. يقول فلا يجوز إثبات القاعدة الأصولية بغير دليل، بل إنه ينبغي ألا تثبت القاعدة الأصولية بدليل فيه ضعف، لأن البلوى يعني بالقاعدة أو الحاجة القاعدة أكثر من المسألة الفرعية. إن حكم فرعي مثلا لو خدنا دليل ضعيف فمش هتعم البلوى زي ما ناخد قاعدة أصولية من دليل إيه؟ من دليل ضعيف. اشترط بعض العلماء كالغزالي أن تكون الأدلة قطعية الدلالة، أي من القرآن أو السنة المتواترة. قطعية الدلالة يعني نجزم بإيه؟ بثبوتها يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبوتها في الشرع. فالقرآن كله متواتر، ولكن بالنسبة للأحاديث الأحاديث متواترة قليلة جدا بالنسبة لمجموع الأحاديث. فحديث الأحد ما هيش قطعية الدلالة، يعني هي ظنية الدلالة. نحن غلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأن رواة الأحاديث ثقات وكل رأي ومفيش شهود ولا علة، فغلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وإن كانت أحاديث البخاري وحديث البخاري مسلم العلماء يقولون أن هي بترتفع من الظن إلى اليقين تلقي الأمة بالقبول لما في البخاري ومسلم إلا أحرفا يسيرا. فاشترط يعني بعض العلماء أن تكون الأدلة اللي هي أدلة القواعد الأصولية قطعية الدلالة إن القرآن أو السنة المتواترة، والحق عدم لزوم هذا الشرط لأن الظن الغالب نوع من العلم، وأكثر السنة أحد لم تصل إلى التواتر ينبني عليها يعني العقائد وأحكام فقهية، لأنها مهما كانت أهميتها لا تخرج عن أن تكون عملية ليكفي فيها غلبة الظن. نعم مضغة طيب اللي هي نعم يريد ذلك. وطبعا الكلام يدل على قضية الثبوت يعني، ولكن قطع الدلالة أنه ما يحتملش إلا معنى واحد. فيكفي فيها غلبة الظن، أي حديث الأحد، أن حديث الأحد يعمل بها في العقائد والأحكام كما وضعه قال العلماء من باب أولى الأمور العملية. فمن الأدلة من أدلة القواعد الأصولية القرآن الكريم، فالقاعدة الأصولية لا تكليف إلا مقدور عليها، مقدور عليه، دليلها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله جل يكلفنا بشيء يعني خارج طاقتنا. فالقرآن من الأدلة القواعد الأصولية استنبط من القرآن كما في قاعدة لا تكليف إلا مقدور عليه، ومن أدلة السنة قاعدة الأصولية الأمر يقتضي الوجوب استدلوا عليه بقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فلو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند كل صلاة فقد لا يتيسر لكثير من المسلمين ذلك عند كل صلاة دون إيقاع الحرج لأكثر المسلمين. في أيضا الأصل بقاء مكان على مكان، في دليل أيضا من السنة. حد فاكر الحديث؟ لو الإنسان اشتكى في الإيه في الصلاة ظن أنه أحدث لا ينفدل لا يقيم الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يكون الأصل بقاء مكان على مكان، أو لا يزول اليقين بالإيه الشك، اليقين لا يزول إلا باليقين. يعني مثلا أي أرض في الشارع الأصل طاهرة، ولكن أنت لو شفت واحد يبول على هذه الأرض أو مثلا في مجاري طفحة على هذا المكان تقول إيه نجس، ولكن الأصل الطهارة. هي قد يكون فعلا حد بال فيها لا شك، ولكن الأصل أنها طاهرة فلا يزول اليقين بالإيه بشك. من أدلة أدلة اللغة العربية، فالقاعدة الأصولية الأمر يقتضي الفور دليلها من اللغة، استدل بها الحنابلة على أن وجوب الحج على الفور، جاءوا أدلة من القرآن سارعوا وسابقوا وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، ومن السنة من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض وتضل الضلع وتعض الحاجة، وأدلة من اللغة قوله إن السيد قل غلامي اسقني ماء، فالغلام ما جابوش مي، وقال أنا فهمت إن أنت الشهر الجاي عايز تشرب يعني أو أجيب لك بعد أسبوع. فطبعا ده يظهر الأمر يقتضي الفورية أيضا في اللغة، فالقاعدة الأصولية الأمر يقتضي الفور دليله من اللغة. فلو قال السيد غلامي اسقني ماء لوجب علي أن يسقي ماء على الفور، لا يسقي الماء بعد شهر مثلا، فهذه دلالة لغوية على استلزام الأمر الفورية مع الوجوب. وقد بني على ذلك أن وجوب الحج على الفور كما هو قول الحنابلة خلافا للشافعية، لأنه مشروع على الاعتراف، أنه يترتب في حق الوجوب، ولكن له أن يؤخر. أيمن ملك الزاد والراحلة فقد وجب عليه الحج، ولكن يجوز له أن يؤجل من عام إلى عام. وفي أدلة في دليل عقلي أيضا حد فكره، لو قلنا أنه على التراخي فقالوا هذا التراخي إما له حد محدود أنه من ملك زاد وراحلة يبقى عليه أنه يحج خلال 5 سنين، فعشان نقول بأن هذا يعني لو حد محدود نحتاج دليل، مفيش دليل. فإذا كان هذا التراخي إلى غير حد لا يجوز لك تؤجل أي مدة، فما جاز تركه لغير حد دل على عدم وجوبه، فإن الكتاب والسنة والإجماع على الوجوب فدل على أن الإيد دليل عقلي على أن الحج على الفور يعني أيضا وليس على الطلاق. يقول في القاعدة الأصولية إذا اختلف مجتهدان في حكم فأحدهما مخطئ، أو لأن العقل يحكم باستحالة صدق النقيضين، مثلا 5 و5 مش هيبقوا 10 و11 9 و10 هو حاجة واحدة بس، الحق واحد لا يتعدد. ومن أدلة هذه القاعدة كذلك قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، إلى حكم فاجتهد ثم أخطأ فله نصف، فالحق واحد لا يتعدد. طبعا اللي بيقولوا يتعدد يستدل له قصة ليس الغنى أحد بن عاص إلا هي في بني قريظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك تعنيف اللي هي يعني ما بعضهم صلى في الطريق وبعضهم يعني صلى هناك بعد ما عدى الوقت، لم يعنف أحدا، ده مجتهد وده مجتهد، ولكن أحدهما يعني أصاب والآخر أخطأ. فنكتفي هذا القدر هذا، استغفر الله ربنا صلى الله عليه وسلم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله.